وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يقظ نائما ويسمع اليقظان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود: فسلم علينا. وعن أبي جريل الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالسلام. الحديث الأول يدل على أن المشروع لمن سلم على قوم وعندهم نيام سلم سلاما خفيفا يسمعه اليقظان ولا يوقظ النائم. إذا سلم على قوم بينهم نيام يسلم سلاما خفيفا حيث يسمعهم ولا يوقظ النيام، فأسلم به عليه الصلاة والسلام. وهذا إذا مر على نسوة يسلم عليهم ويشير، إذا كانوا بعيدين يشير مع اللفظ السلام عليكم ويشير بيده أنه يقصدهم، وهكذا إذا كان بعيد يخشى أن لا يفهم يسلم ويشير إليه حتى يفهم أنه يقصده بالسلام. والحديث الثالث يدل على أن السنة أن يبدأ بقوله السلام عليكم، ما يبدأ قوله عليك السلام. عليك السلام هذا جواب، بدا تقول السلام عليكم، يبدأ بالسلام والسلام، السلام عليكم، والمجيب يقول عليكم السلام. فالجر مجرور في الجواب يقدم، في الابتداء يؤخر. السلام عليكم في الابتداء، في الجواب عليكم السلام. وفق الله منه. وإن كترفض لما يمشي حاجة الخط أو إذا صار بعيدين أو يخشى أن لا يسمعوا يشير مع الله. عفى الله عنك يا شيخ، إذا لم ترد المرأة على الرجل الأجنبي السلام فهل تأثم خشية الفتنة؟ لا، يقول عليكم السلام الحمد لله ما في فتنة. وإذا لم ترد تأثم. أحسن الله عليك. قول القائل: في الحسن الطالع أن حصل كذا وكذا. ما أعرف لها أصل هذا، أقول ما أعرف أصل هذا، أقول ما أعرف له أصل. لكن هو بالحرام يعني ترك هذا أو الأحرام. أحسن الله عليك يا شيخ، في تعليقكم على كتاب المجيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الأموال التي كانت عند اللاتة في فداء عروة بن مسعود الثقفي في قضاء دين عروة. أيوة، ورد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكافر ومهر البغي، فكيف يعني؟ ما به تأهل، ما يوجد في محلات معبودة من دون الله يصرف في مصالح المسلمين، مصالح المسلمين كالذي يوجد عند الله. لا، إذا كان هناك قبور تعبد ولها خزائن أموالها تصرف في مصالح المسلمين. صلى الله عليه وسلم. المرأة وجهها لرجل ليس له شهوة، هذا مثل ما في القرآن، الرجل الذي ليس برجل في الحقيقة. هذا يقال له غير الإربة، يعني لما ليس من أهل النساء لا يجب عليه الاحتجاب عنه، أو التابعين غير الإربة من الرجال. التابعين من يقصد به؟ ليكون بين النساء ما لا شهوة، ما هو معهم الشهوة. لا، ما له شهوة، ما يشتهي النساء. من كثير يقول الإمام عقد عقدنا لا غير الإربة، الإربة الشهوة. عفى الله عنك، هل يجوز رد السلام وعليكم أم أن هذا خاص بأهل الكتاب؟ وعليكم السلام. لأن قلت في يوم الخميس من الفوائد في حديث المسيء صلاة، ويجوز أن يقول وعليكم. لا، الرسول قال المسيء وعليك. أليس هناك زيادة يا شيخ أنه رد السلام؟ بلا، رد علي الشيخ، لكن هذه الرواية رد، سمى رد وعليك رد، المبتدا محذوف مقدر وعليك علي السلام، هذا سمى رد. يعني هذا مو خاص بأهل الكتاب، ولكن إذا كمل يكون أحسن. إذا كمل يكون أحسن. جمع الراتب للموظفين تبعية كل شهر، الموظف موظفين جمع يأخذ الراتب جميع الموظفين كل شهر تمر على واحد الموظفين. إذا كان مهم شرط اتفاق، مهم شرط لا اتفاق يا شيخ. إذا كان مهم شرط لازم من الراتب. إذا كان مهم شرط لا بأس، مهم شرط ترك أحوال. إذا كان شرط ترك أحوال. يمر على الصراط ليش ما لا المؤمنين ما يمر على الصراط إلا المؤمنون.